واختلفوا هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان، والصحيح جوازه ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة تفهم معنى فاسدا كما تصنع الروافض وكما تتخذ الشيعة ذلك شعارا. فالصلاة أخص من الرحمة، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم صل على محمد فإن الله يصلي عليك عشرا، يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تبارك وتعالى عليك عشر مرات، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الصلاة بمعنى الرحمة قول ضعيف، والدليل على ضعفه أن الله عز وجل ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة، وقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف المغايرة، وعلى هذا فالصلاة أخص من الرحمة، لأنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا مما يجافي نظم القرآن، فإن القرآن معجز هو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، فالعطف يقتضي المغايرة فتكون الصلاة أخص من الرحمة. فهذا دليل. ودليل ثان هو أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي مؤمن، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة سوى الرحمة. قوله في هذا البيت ثم الصلاة والسلام، السلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، والآخرة إذا لم يسلم الله تبارك وتعالى الناس فيها هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط ودعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وأيضا أنت في الدنيا تدعو أن يسلم الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم من العدوان على جسده، وقد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلب جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتدعو أن يسلمه الله تبارك وتعالى حتى في الدنيا بأن يسلم جسده الشريف. وأيضا المسألة أوسع من ذلك، فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بمعنى أن يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يذود عنها، بل كان يذود عنها أكثر مما يذود عن نفسه. ومعلوم أن الإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا وفي الآخرة، ويكون بسلامته صلى الله عليه وسلم في نفسه وبسلامة شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الصلاة والسلام سرمدا دائما أبدا متصلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هي بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ مر بحث ذلك بنوع من أنواع الاستفاضة، قيل إن أصله من النبوة، من نبى ينبو نبوة، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع. ولا شك أن المعنى اللغوي له اتصال ظاهر بالمعنى الاصطلاحي، فلا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقت بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، فسهلت الهمزة إلى الياء لكثرة الاستعمال لأنها تدور كثيرا على الألسنة، فبدل أن يقول النبي يقولون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فالقاعدة أن يحمل عليهما جميعا، ما دام المعنيان لا يتجافيان ولا يتضادان ولا يتنافران، وأمكن أن يحمل اللفظ عليهما معا فإن اللفظ يحمل على المعنيين جميعا. فهذه قاعدة، أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. فإذا تقول هو مشتق من هذا ومن هذا، فالنبي من النبوة لأنه رفيع المنزلة، وهو أيضا من النبأ بمعنى الخبر العظيم لأنه منبئ ومنبأ، فهو منبئ ما أمر الله تبارك وتعالى إياه بإنبائه وتبليغه إلى خلقه من وحيه، وهو منبأ من قبل الله تبارك وتعالى بالوحي الذي يبلغه إلى خلقه، فهو منبئ ومنبأ. فإذا النبي مشتقة من النبأ ومشتقة أيضا من النبوة، فمن هذا ومن هذا. المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق. ولكن هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الظاهر أنه من أوصافه لا من أسمائه. وبعض الناس كما هو معلوم يقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا، لا شك أنه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعلم منا بمناقبه، ولم يقولوا هكذا، فلم يرد أن واحدا منهم قال قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا واحد من الصحابة، وكل كتب الحديث يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وما أشبه هذا. ولكن الناس ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم، وينبغي أن ننظر إلى من سبقنا وألا نفتات عليهم. بعض الناس يقول أيضا في حق الله تبارك وتعالى قال الحق كذا وكذا، وهذا قول الحق، ولا شك أن الله هو الحق المبين، ولكن قل قال الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم بالله منا وأشد تعظيما لله منا. وإذا أراد أن يتحدث عن الله تبارك وتعالى بالحديث القدسي يقول قال الله تعالى، وإذا أتى بالآية قال قال الله تعالى. فبعض الناس يريد أن يجدد، ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي، فلا شك أن اتباع السلف أولى من التجديد. فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل أن الله تبارك وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية نص صريح على أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وأنه يجب على الأنبياء اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيضا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الرسل أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صفوة الصفوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا قال قائل أليس الله قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة، فما الجواب؟ فالجواب بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أخرج ذلك مسلم في صحيحه. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما، فالجواب بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. وإذا كان قد كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد فوق السماوات السبع كما في الصحيحين في حديث المعراج. فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها، وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. وبعض الناس يقول يزعم أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول محمد حبيب وإبراهيم خليل، ويحسب أن المحبة فوق الخلة، وهذا نقص في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقصير في حقه، لأن الخلة أعلى من المحبة. فأنت تقول إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، ولا تقول إنه خليل للمحسنين ولا تقول خليل للمتقين. تقول إن الله يحب الأنبياء ولا تقول إنه خليل للأنبياء إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ومن سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، ولكن نثبت لهم المحبة لا شك، لكن الخلة أعظم وأكمل. على النبي المصطفى كنز الهدى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكنز، ليس كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى، هدى الدلالة والإرشاد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو العلم والمنار الذي يهتدى به. والهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة، وهداية التوفيق، وهذه ليست لأحد من الخلق وإنما هي للخلاق العظيم. فإذا ليس كنز الهدى بمعنى التوفيق، ولكن هدى الدلالة والإرشاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا، ولو استطاع أن يهدي أحدا هداية التوفيق هداية القلوب لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل وحمى، ومع ذلك كان يقول له عند موته كما في الصحيحين يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه عياذا بالله حقت عليه كلمة العذاب فلم يقل هذا، وإنما كان آخر قوله أنه على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولكن من أجل أن هذا الرجل، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، جازاه الله تبارك وتعالى بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين، فأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان في ضحضاح من نار وله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهذه الشفاعة من الشفاعات الخاصة التي ليست لأحد سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يشفع في كافر من أجل أن يخفف الله تبارك وتعالى عذابه. فأذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في عمه أبي طالب وقد مات كافرا، فهون الله تبارك وتعالى عليه العذاب في النار، فجعل له نعلين من نار وتحت إخمصي قدميه جمرتان من نار وهو في ضحضاح من نار. هذه كلها روايات. يغلي من ذلك دماغه، يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك هداية التوفيق، هداية القلوب، وإنما يملك هداية الدلالة، هداية الإرشاد. وأما هداية القلوب فهي لله تبارك وتعالى وحده، هو علام الغيوب وستير العيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. والله تبارك وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهداية في موضع وأثبت له الهداية في مواضع، ولا يمكن أن يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، لأن ذلك يعد تناقضا، فيثبت الشيء وينفيه، وذلك لا يكون. إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الهداية ونفاها، فدل ذلك على أن المثبت سوى المنفي. فأثبت الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان، ونفى عنه هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية العمل، فذلك ليس إلا لله تبارك وتعالى وحده. فإذا كان ذلك منفيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم منفي من باب أولى. نحن لا نملك هداية الناس، هداية التوفيق، ولكن علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على ذلك، فما أكثر ما ضيع حتى في الدلالة والإرشاد. فوظيفة الدعاة إلى الله، وظيفة العلماء، وظيفة طلاب العلم أن يدلوا، أن يرشدوا، أن يبينوا، وأن يأمروا، وأن ينهوا، وأن يغيروا، كل على قدر استطاعته. فهذا بيان ودعوة وأمر وتغيير، وكثير من الناس يظن أن المعنى واحد وليس كذلك. البيان أن تبين بيانا عاما للناس، الدعوة أن تقول افعلوا كذا أيها الناس، فتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب أو يدلها على الراعي، تأمرهم بأن تقول يا فلان افعل كذا، فالأمر أخص من مجرد الدعوة، وأعلى شيء هو التغيير. إذا استطعت أن تغير وكان ذلك على حسب الترتيب الشرعي مما مكنك الله تبارك وتعالى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. أما أن تأتي بالتغيير باليد في غير موضعه فهذا يؤدي إلى كثير من الشر ويفتح أبوابا من الفتنة. فإذا كنت قادرا على التغيير باليد فأنت تغير باليد، إذا كان ما تغيره في مكنتك وتحت ولايتك فأنت تغير باليد، فإن لم يكن فإنك تغير باللسان، فإن كان التغيير باللسان غير مستطاع فأنت تغير بالقلب وتزول عن المكان، لأنك إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فيجب عليك أن تزول عنه، لا أن تظل بين ظهراني الذين يأتون المنكر ويوقعونه وأنت تعاشرهم وتمازجهم وتخالطهم وتقول أنا أنكر عليهم بقلبي مع قدرتك على المفارقة. يجب عليك إذا لم تستطع أن تزيل المنكر أن تزول عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. الآل من هم؟ الآل تطلق على معان. أصح ما قيل فيها إنها إن قرنت بالأتباع فأن تقول وآله وأتباعه، فالمراد بالآل حينئذ المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم تقرن الآل بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، فهذا مهم. فعندما تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت لا تعني آله الأدنيين الأقربين، وإنما لأنك أفردت الآل بالذكر فأنت تريد أتباعه على دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه فأنت حينئذ قد قرنت، فيكون المراد بالآل حينئذ المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصح ما قيل في الآل. وعبارة المصنف الناظم ليس فيها ذكر الأتباع، وإنما قال وآله وصحبه الأبرار، فليس فيها ذكر الأتباع. فإذا المراد بآله أتباعه على دينه، ويدخل فيهم الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم أولى من دخل في اتباعه على دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت في التشهد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد أتباعه على دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يذكر الأتباع كما مر في القاعدة في أصح الأقوال في الآل، أنها إذا قرنت بالأتباع كأن تقول وآله وأتباعه، فالمراد بها المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وإن لم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، ويدخل الأصحاب دخولا أوليا. إذن قوله وآله ولم يذكر الأتباع يريد أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه. كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت تريد أتباعه على دينه لأنه لم يذكر الأتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم. قال الناظم في كتاب له قد سماه شمس العلوم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن أبا لهب من قرابته صلى الله عليه وسلم. ولكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته، فليس كما قال الناظم في كتابه الآخر في هذين البيتين. لأنك عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتريد بالآل القرابة لا على القول الصواب الراجح، فأنت لا تريد شكا في ذلك بأن يكون الإنسان توجه قلبه أو عقله إلى جميع الآل والقرابة ولو كانوا من أهل الكفر كأبي لهب، ولكن لا شك أنك إنما تعني بذلك المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن من ذهب إلى أن الآل هم القرابة لا شك أنه يريد المؤمنين من قرابته، لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا قيل له من تقصد يقول أقصد أبا لهب وأبا طالب، ويجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن مات على الكفر. وهنا مسألة، لأن الروافض عاملهم الله بما يستحقون يتكلمون في هذا الأمر كلاما كثيرا، هل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آله أو لا؟ هم يقولون إن الزوجات لسن من الآل، وهذا خطأ محض، والصواب أنهن رضي الله عنهن من آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصنف رحمه الله تعالى قال وآله وصحبه الأبرار، والصحب والأصحاب جمع الصاحب، والصاحب في اللغة تدل على المرافق الملازم، ولذلك تقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مجرد الملاقاة مع الإيمان به تكون بها الصحبة. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تقللت ذلك ردة على الصحيح، لأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما متفردا، فلقاؤه صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به من لقيه مؤمنا به فإنه تثبت له الصحبة إذا مات على الإيمان، ولو تقلل ذلك ردة على الصحيح. هذا هو أعدل التعريفات للصاحب أو للصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تقلل ذلك ردة على الصحيح. هذا لا يكون في إثبات الصحبة للتابعي، يعني أن التابعي إذا لقي الصحابي، لو لقي الصحابي، إذا لقي رجل الصحابي هل يكون تابعيا؟ لا بد من ملازمة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لو اجتمع به، ولذلك يقولون في التعريف من اجتمع بالنبي، لم يقولوا من رأى النبي، لأنه ربما كان ضريرا، ربما كان الصحابي ضريرا فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فلا تقل من رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك، ولكن إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو للحظة واحدة فهو صحابي رضي الله عنهم أجمعين. وصحبه الأبرار، الأبرار جمع بر، وضد الأبرار الفجار، قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك قال سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. البر كلمة جامعة لكل خير، والبر في الأصل كثير الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الأبرار كثير العمل الصالح، الذين أكثروا من الأعمال الصالح، لا أحد من الخلق أكثر عملا للصالحات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول ذلك بعد الأنبياء والمرسلين، فلا أحد من الناس كان أكثر عملا للصالحات من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. يجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا للاحترام موضعا. ينبغي علينا أن نقدر سلفنا وأن نحترمهم وأن نقدرهم، ولكن كثير من الخلف اليوم ليسوا خلفا وإنما هم خلف سوء، لأن الخلف بالفتح قد تكون للشر أحيانا ولكنها للخير في أغلب استعمالاتها، وأما الخلف فلا تكون إلا للشر قولا واحدا. ولذلك قال لبيد رضي الله عنه ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فالخلف بتسكين اللام لا يكون إلا في الطالحين، وأما الخلف فيكون في الصالحين أكثر ما يكون، وقد يكون أيضا مستعملا في غير الصالحين. من المؤسف أن من الخلف اليوم، بل من خلف السوء اليوم، لا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يرون أنهم مجتهدون على الإطلاق، فهؤلاء عندما تقول لأحدهم فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالفقه والعلم وهو من علماء الصحابة، يقول هذا قول صحابي ولا نعمل به وهم رجال ونحن رجال، هكذا. حتى إن بعضهم قال، يقول الشيخ الشارح رحمه الله إن الأذان الأول للجمعة بدعة، ومعلوم أن الذي اتخذ ذلك هو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا قيل له هذه سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباعه رضي الله عنه، يقول ولماذا لم يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يكن في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، إذن قد أحدثه، فيقول هو بدعة، فيحكم على هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وعلى المسلمين ومن كان موجودا من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالضلال. فلا أحد، يقول الشارح رحمه الله، يعلمه من الصحابة أنكر على عثمان هذا الأذان، فإذا قد أجمعوا على الضلالة أو أقروا عثمان على ذلك الأمر الذي وصفه هذا المتهور بأنه بدعة، فيكون الخليفة الراشد ضالا لأن كل بدعة ضلالة، ويكون الصحابة وقد أقروه على هذا الضلال ضلالا أيضا. وهذا كبير جدا، ولكن كثير من الناس لا يعرف للسالفين أقدارهم لأنه لم يبحث في أحوالهم ولا يعرف شيئا عنهم، وما ضل هؤلاء إلا بقلة معرفتهم بسير السلف. وقد قلنا قديما إن علماءنا رحمة الله عليهم لما دلونا على طريق النجاة والخلاص قالوا كما قال ابن الجوزي رحمه الله قديما: وإنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف، فلو أرادت الأمة النجاة فعليها بسير السلف، عليها أن تعرف كيف كان السلف في عقيدتهم وفي عبادتهم في زهدهم وفي تبتلهم وفي إنابتهم وفي سلامة قلوبهم وفي استقامتهم على منهاج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي تحريهم لمطعمهم ومشربهم وكلامهم ونظرهم وسمعهم وخطوهم وخطرات قلوبهم. وإنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف، ومن أراد النجاة فعليه أن يبحث في هذا الأمر بحثا مستفيضا، وأن يجتهد في أن يتأثر آثار القوم، فإنهم كانوا على الجادة المستقيمة، ولو أنك نظرت في أحوالهم لتواضعت لله تبارك وتعالى وخشعت، ولعرفت أنك لا تفعل شيئا من الخير إلا وقد سبقت إليه سبقا بعيدا، وأنك مهما فعلت لا يمكن أن تقع عند مواطئ أقدامهم، فقد رفع الله تبارك وتعالى أقدارهم. ولكن عندما تختل النسبة بين القوة العلمية والقوة العملية يقع مثل هذا الضلال، فكثير من الناس قد يعلم كثيرا من الأمور العلمية ولكنه لا يتعبد لله تبارك وتعالى وليست عنده قوة عملية، فليس له معرفة بأحوال القلوب ولا يراقب خطرات قلبه ولا ينظر في هواجس ضميره ولا يراعي مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا ولا مكسبا، وإنما يخبط وهو أضل من حمار أهله في الدنيا خبط العمياء لا يبالي. فهؤلاء الذين زادت عندهم القوة العلمية على القوة العملية يصلون إلى تحصيل آفات القلوب، كما أن الذين زادت عندهم القوة العملية على القوة العلمية تحصلوا على كل بدعة وعبدوا الله تبارك وتعالى بالبدع والضلالات، لأنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى بالعلم، وكل من عبد الله تبارك وتعالى بجهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، ولا بد أن يكون متعبدا لله تبارك وتعالى بالبدع والضلالات. فأمثال هذه الأقوال لا ينبغي أن تصدر من مسلم يعرف أقدار الرجال ويعرف لسلفنا الصالحين قدرهم وحقهم الذي أحقه الله تبارك وتعالى لهم علينا، ولا يعرف ما كانوا عليه من الزهد ومن العلم ومن اليقين ومن جودة النظر واستقامة الفكر وسلامة الضمير واستقامة المنهاج، لا يعرف شيئا من ذلك يتكلم في حق مثل عثمان مثل هذا الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. وما أكثر ما تسمع قل هذا قول صحابي وهم رجال ونحن رجال، وهذا غرور بالنفس وزهو وترفع إلى حد سيضعه الله تبارك وتعالى ولو بعد حين. ومن تواضع لله تبارك وتعالى رفعه، فيجب أن نعرف للسلف حقهم وأقدارهم ومنزلتهم عند الله في العقيدة وفي العلم في العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك. لو اعترض عليك فقال ولكنه غير معصوم، قل صحيح إذا قال أحد منهم قولا مخالفا للكتاب والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده، لكن نرده مع الاعتذار عنه، أما أن نرده بالوقاحة أو بالإزراء والحط على قائله في أمر قد اجتهد فيه فإننا حينئذ نكون مخطئين بل خاطئين. بل قد يكون الصواب مع الصحابي لا معك، فتكون قد وقعت في أمر كبير. قال الشارح رحمه الله مستطردا في هذا الأمر، قال: حدثني بعض الإخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم: إن التكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يقول: إن هذا التكبير ليس بصحيح، لا تقل هكذا، لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهما خليفتان من خلفاء المسلمين، وهما من الراشدين، وهو مروي عن ابن مسعود أو غيره من الصحابة، ولكن بتكليف التكبير. ومن الآثار التي جاءت عن الصحابة في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، صححه النووي في المجموع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عن رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، وصححه النووي في المجموع، وفي المستدرك أيضا عن ابن مسعود، وصححه النووي في المجموع. فإذا لا تقل مثل هذا، لأنه قول صحابي، فإذا ثبت عنه وثبت عن صحابي آخر سوى ذلك فلأهل العلم مسالك، ما لك أنت ولهذا يقول هذا قول صحابي ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا تقول؟ قل: قول الصحابي خير من قولك، قول الصحابي خير من قولك أنت. لا تعين هذا إن وقع نوع من أنواع الاختلاف، ولكن لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل، والدليل على هذا قاعدة الإمام أحمد رحمه الله التي كان يقدم فيها أقوال الصحابة رضي الله عنه. وكذلك عندنا ظاهر الأدلة العامة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. فإذا ينبغي علينا أن نحذر من طريقة الذين يطعنون في السلف ويتكلمون في الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم بكلام لا يليق، لا يقيمون للسلف وزنا ولا يحترمونهم، ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. الواجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا وأن نقدر اجتهاداتهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم العذر، نقول: لعله لم يبلغ، لعله تأول، ونتبع الدليل الصحيح لا نتبع الخطأ. فإذا كان مخالفا للدليل لا نتبعه إذا خالف الدليل، ولكن نعتذر عنه ونقول: لعله لم يبلغ، لعله تأول، إلى غير ذلك من تلك الأعذار. وإذا كان العلماء الأثبات قد تلمسوا الأعذار للأئمة، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فرفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر فيه الأعذار للأئمة إذا خالفوا الدليل ظاهرا، وذكر من ذلك ما يشفي العليل ويروي الغليل، وإذا نظرت فيه حفظت أقدار الأئمة، لأنه لن يصح لنا عمل إلا إذا تعلمنا، ولا يمكن أن نتعلم تعلما صحيحا إلا إذا عرفنا للعلماء أقدارهم. أما إذا عملنا العلماء كما يعامل بعضنا بعضا ونقول: هذا العالم خالف الدليل وهو إنما تعمد المخالفة، ونضرب بكلامه عرض الحائط، إلى غير ذلك من تلك الأقوال، ولا نحترم أهل العلم، لا تجد عالما يخالف الدليل عامدا، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن لعله لم يبلغ، لعله تأول، لعله عرف ناسخا فعلم أن هذا منسوخ، لعله عارضه عنده ما هو أقوى منه، لعله لم يثبت عنده الدليل، إلى باقي الأعذار التي يعتذر بها العلماء للأئمة عند مخالفتهم للدليل. فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم؟ الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة قد وقعت مخالفة ظاهرة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرباعية في السفر، لم يشنعوا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا انفصلوا عنه في الصلاة، ولا أعلنوا المخالفة له، بل أتموا الصلاة خلفه كما صلى رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهذا تجده في الصحيحين، بل إن بعض الناس لما ذهب إلى الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: ألم ترى إلى ما فعل أخوك عثمان؟ قال: وما فعل؟ قال: يتم الصلاة، أنا يتم الصلاة بمنى، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أتم الصلاة الرباعية في السفر، وإنما كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر. وكذلك فعل أبو بكر، وكذلك فعل عمر، وكذلك فعل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه نفسه سنوات في صدر خلافته، كما قال ابن عمر وقد قال إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية ثنتين في السفر، وكذا صلاها خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان لسنوات في صدر خلافته، ثم أتم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما ذهبوا أو ذهب بعض هؤلاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا: أرأيت إلى ما فعل أخوك عثمان؟ وما فعل؟ يصلي الرباعية في السفر أربعة، يعني لا يقصر في الصلاة. قال: قد علم. قالوا: وما تفعل وما تقول؟ قال: أنا أصلي خلفه. ثم قال قولة عظيمة، قال: الخلاف شر. وأمر اجتهد فيه عثمان، لأن بعض الآثار قد وردت عنه رضي الله عنه بين فيها السبب، وهو سبب قوي جدا من الجهة الشرعية. قال رضي الله عنه: إني إمام عامة، ويشهد معي الموسم الآفاقيون والبدو والجهلاء ومن لا علم عنده. فهؤلاء إذا صلوا خلفي في السفر في منى، إذا صلوا خلفي الرباعية ثنتين، رجعوا إلى أهليهم وإلى مضاربهم وإلى مساكنهم يقولون: إننا صلينا الظهر خلف عثمان كذا وكذا ركعتين، وكذلك العصر، وكذلك العشاء. فإذا قال لهم من هنالك، إنما يكون ذلك في حال السفر لا في حال الإقامة، يقولون: لا، بل صلينا خلف عثمان كذا وكذا الظهر والعصر والعشاء ثنتين ثنتين ثنتين، فتكون فتنة. فنظر إلى هذا الأمر واجتهد فيه، فكان ماذا؟ والسنة ماضية على وجهها لا يقف في وجهها شيء، فكان ماذا؟ لا شيء. قال: الخلاف شر. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الخلاف شر. ليس معنى هذا أننا إذا خولف الدين المخالفة الصارخة التي لا تحتمل والتي لا اجتهاد فيها ولا يسوغ فيها الاجتهاد أننا نقول الخلاف شر ونغض الطرف على هذا الأمر، ويرحم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان في أصول الاعتقاد أو ما لا يسوغ الخلاف فيه. لا، هذا من أضر شيء على دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كان عثمان إمام عامة، لا يسوغ لأحد أن يعترض عليه جهارا نهارا، من أراد أن ينصحه فليذهب فلينصح، وهو له هذه الوجهة في الاجتهاد، فإن كان مخطئا فله أجر، وإن كان مصيبا فله أجرا. ولكن ليس الأمر كما قال هذا المتهور الذي نقل عنه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه يقول هذه بدعة، مثلا كما في الأذان الذي كان قد أحدثه عثمان رضي الله عنه عند الزوراء، وهو سوق بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو بقرب المسجد، وكان الناس في ذلك السوق في يوم الجمعة يشغلون عن الصلاة، فأمر عثمان رجلا أن يؤذن قبل الوقت، قبل وقت الجمعة، كأنما ينبه الناس في ذلك السوق في الزوراء إلى اقتراب موعد صلاة الجمعة، حتى يتهيأوا وحتى يتركوا ما بأيديهم، وحتى لا يقع بيعهم باطلا، لأنه إذا باع أحد أو اشترى في وقت الجمعة فمعلوم أن البيع يكون فاسدا، يكون باطلا. فكان ينبههم حتى يقيموا الفريضة، حتى يذهبوا إلى المسجد مستعدين، من أراد أن يتوضأ، من أراد أن يغتسل، من أراد أن يتطيب ويتجمل من أجل أن يذهب إلى هذا الاجتماع الأسبوعي. فيقول قائل: هذه بدعة، سبحان الله، إنما كان ذلك كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أسقطوا خلافته من الخلافة الراشدة، والله المستعان. إذا رأينا، يقول الشيخ، إذا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا وقالوا لأن هذا الإمام مبتدع، والدليل على أنه مبتدع ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، حديث في الصحيحين. الشيخ رحمه الله إنما يشير إلى أمر يحدث في الحرم المكي وفي الحرم المدني أيضا في شهر رمضان وفي العشر الأواخر، عندما يصلي الناس أكثر من 11 ركعة فيصلون ثم يذهبون ثم يأتون إلى ما يسمى بالتهجد فيصلون يتمون 23 ركعة. فالشيخ رحمه الله يقول بعض الناس في المسجد الحرام إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا، فقالوا هذا الإمام مبتدع لأنه يزيد على ما قررته عائشة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فإذا كان ذلك كذلك لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فما زاد على ذلك فهو بدعة. الشيخ رحمه الله لم يقبل هذا، يقول كأن هذا قد نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وهذا متفق عليه، ولم يحدد ذلك بعدد، مع أن هذا السائل لا شك أنه يجهل العدد كما أنه يجهل الكيفية. ثم نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في الصحيحين. يقول عن إمام الحرم: وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيرهما من المساجد. وكأنه نسي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره. ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال، هذا كلام الشيخ رحمه الله، لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه، لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أن له ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فهو يقول رحمه الله: فأنا أحذركم بارك الله فيكم من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز. والحق أن ما مثل به الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ليس في موضع، وأن الصواب ما ذهب إليه جماهير من أهل العلم من السلف والخلف، وقد حرر ذلك وبينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما صنف وحرر وحقق وصحح وضعف ما يتعلق بصلاة التراويح، وأن الصواب في ذلك ألا يزاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. هي تسمى كما هو معلوم في رمضان بصلاة التراويح، وأما قيام الليل فلا يزاد فيه على 11 ركعة كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الاعتراض على هذا، وهذا ما عليه جميع علماء الحجاز، أنهم يقولون: صلاة الليل مثنى مثنى، وأنك إذا ما زدت على 11 ركعة فأنت لم تبتدع وإنما خالفت الأولى، فهو خلاف الأولى وليس بدعة. والصواب ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ألا تزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل مثنى مثنى لا حرج، ولكن الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى كان يصلي 8 ركعات بتسليمة واحد، يعني كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 8 ركعات متصل ثم يتشهد ويسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا إنما هو للغالب، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. لا يعترض بهذه النصوص على ما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في وصفها لأعداد الصلوات في قيام الليل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. ولكن كما قال المصنف رحمه الله: إذا كنت في الحرم في رمضان فلا تخالف الإمام ولا تصنع فتنة. والشيخ، وربما يمر علينا ذلك إن شاء الله في الفقه، كان يحمل على أقوام إذا ما انتهى الإمام من صلاة العدد الذي يرتضونه على حسب الحديث، يقول: يجلسون يمد أحدهم رجليه ويتكلمون وتعلو أصواتهم، فلا هم بالذين ينصرفون ولا هم بالذين يسكتون إذا جلسوا، وإنما هم لا يصلون ويشوشون على المصلين. فلو أنهم ارتضوا هذا العدد ثم انصرفوا فهم وما ارتضوه، وأما أن يجلسوا بعد أن يصلوا العدد يمد أحدهم رجليه يتكلمون وربما ضحكوا وتعلو أصواتهم وارتفع صخبهم، فلا هم بالذين انصرفوا ولا هم بالذين إذ جلسوا سكتوا. فهذا الأمر كما ترى أمر وقع فيه خلاف، وهو خلاف كبير. وبعض الناس يصحح أثرا عن عمر أنهم كانوا يصلون 23 ركعة، وهذا قد ضعفه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا توقفنا عند حدود الوارد فبها وقرة عين، وإذا وقع شيء من الاختلاف هكذا وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الذي ذهب إليه العلماء في الحرمين، يصلون كما تعلمون أكثر من العدد الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هم لم يتكلموا بأهوائهم، وإنما تأولوا بعض النصوص ونظروا فيها وفهموها على وجه ما. فإذا لم تطب نفسك فانصرف ولا تشوش على من يصلي. وإذا جنحت إلى اجتهاد بعينه وقلت أن الحرم له خصيصة ليست لغيره وأنا لا آتي إليه في كل حين، فإذا كان ذلك كذلك المهم ألا تكون فتنة وألا نعتدي على أقدار أهل العلم وأن نلزم حدنا، والله المستعان. إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة لا نقبل، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعض الصحابة كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وغيره. لكن هل نتخذ من هذا الخطأ الجفاء معهم والكلام الذي لا ينبغي؟ لا يجوز. إذا أخطأوا وكانوا من الأئمة الذين لا يتلعبون بالدين ولا يفتون بالتشهي والهوى بل يتبعون الدليل، وأتاهم الله رسوخ قدم في دين الله تبارك وتعالى، وكانوا أهل سنة صادقين ليسوا من أهل البدع ولا من المنحرفين، فإذا وقع خطأ فإننا نعتذر عنهم ونقول نحن لا نتبع إلا الدليل، وهؤلاء رحمهم الله قد أخطأوا وربما يكون لهم عذر. وإذا نظرت في رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين لك كيف تعامل الأئمة والعلماء رحمة الله عليه. لا نستعز بأنفسنا ولا نغتر وكأن الواحد منا يوحى إليه، فهذا من آفات العلم. ومعرفة الآفات من أوجب الأشياء، معرفة آفات العلم من أوجب الأشياء على طالبه، على طالب العلم، حتى يحذر الآفات لأنها تتسلل إلى القلوب تسللا خفية، حتى يصير الإنسان وقد تمكنت من قلبه آفات العلم كلها ولا يستطيع أن يتوقف من أجل مراجعة النفس ولا من أجل التفتيش في الضمير ولا من أجل النظر في قلبه كيف حاله، وحينئذ يقع في أمر عظيم. لأن الإنسان إذا لم يكن واعيا لقلبه تسللت إليه الشبهات وغزته الآفات، وربما انطوى قلبه على أمور عظيمة في دين الله تبارك وتعالى وهو لا يعلم. وهذه أمور ينبغي علينا أن نجتهد في معرفتها، نعرف آداب الطلب، لأن كل أدب إذا فقد حلت محله آفة من آفات العلم. وينبغي علينا إذا عرفنا الآداب أن نجتهد في التخلص من الآفات، إذا لم نفعل ذلك وقعنا في أمر كبير، نسأل الله العافية. لأن الإنسان ربما طلب العلم لغير الله لم يحرر نيته، وجد الناس يقولون شيئا فقال أو يسيرون في طريق أعجبه سمت من فيه وهيئتهم فسار فيه من غير نية. وقديما قال كثير من أهل العلم تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، وفي شرحها كلام مبسوط. ولكن الإنسان قد يطلب العلم لغير الله تبارك وتعالى، سل نفسك وفتش في قلبك لما تطلب العلم، لماذا تطلب العلم؟ أمن أجل أن تعمل به؟ أمن أجل أن تزداد بصيرة في دينك؟ أمن أجل أن تدعو الناس إلى الله وأن تزود عن دين الله تبارك وتعالى بدحض شبهات الزائغين؟ أم لأي شيء؟ أن الإنسان ربما تعلم العلم يجمع إليه وجوه الناس، أو ليعلو فوق أكتافهم، أو ليستعز به على الخلق، كل هذا وارد. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير نيته في الطلب، هذا من أوجب شيء يكون، والنية أمرها كبير جدا في كل أمر من الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول ما تسعر، أولهم عالم يؤتى به يعرفه الله تبارك وتعالى نعمته عليه فيعرفها، يقول فما عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته لأجلك. يقول كذب، وإنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم وقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وأيضا قارئ في رواية، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كما في الصحيحين من رواية الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه يجاء بالرجل يوم القيامة تندلق أقتابه يدور بها كما يدور الحمار برحاه، يطيف به أهل النار يقولون يا فلان مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فأقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر ولا آتيه. على الإنسان أن يتأمل في قلبه وأن يفتش في ضميره لماذا تطلب العلم، لأنه إذا لم تصلح النية لم يصلح عمل قط، وإنما تؤسس الأعمال على النيات، فإذا استقامت النيات استقامت الأعمال. أسأل الله أن يخلص قصدنا لوجهه الكريم. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة قدره، وأن يعلم أنه مهما تعلم ومهما أوتي من العلم هو لم يحصل من العلم شيئا، فالعلم بحر لا ساحل له. والإنسان إذا لم يخلص كان كلما ازداد علما ازداد إقامة لحجة الله عليه، فهو يزداد من حجج الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال أبو الدرداء أما إني لا أخشى يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر لما لم تعلم، ولكن أخشى أن يقال لي لما لما علمت لم تعمل. فأنت تطلب العلم من أجل العمل، ليس من أجل المتاع العقلي، وليس من أجل الرفاهية الفكرية، ولا من أجل أن يصرف الإنسان وجوه الناس إليه في المحافل إلى غير ذلك من تلك القصود الفاسدة الخائبة، وإنما من أجل أن يعمل. وإنما رفع الله قدر العلم لأجل أنه يعمل به، فإذا لم يثمر العلم خشية وعملا فهو حجة على من تعلمه وليس بحجة الله. ولذلك قال سلفنا عليهم الرحمة العلم ما أثمر الخشية، فكل علم لم يثمر خشية فليس في الحقيقة بعلم، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية على أهل العلم من عباده، فالذين لا يورثهم العلم خشية هؤلاء لم يتعلموا العلم الصحيح، وإنما عرفوا أشياء ستكون حجة عليهم ولن تكون حجة لهم. أيضا الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه إذا لم يحسن قصده في طلبه فقد يختم له بخاتمة السوء، وقد يفتضح، بل قد يكفر، نسأل الله العافية. لذلك قال المصنف هذا مثل ما علمنا، فقد علمنا أناسا علماء فطاحب، لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة، لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا واحتقروا غيرهم، هذا خطير جدا. يقول: أسأل الله أن يعافيني وإياكم منه، وأن يعافي بقية إخواننا المسلمين من ذلك، إنه على كل شيء قدير. بعض الناس يصل في العلم إلى مبلغ كبير، وقد كان هنالك رجل وصل في العلم إلى درجة أنه لما كتب كتابا رد فيه على بعض الملحدين وفند بعض شبهات أهل الإلحاد، قال العلماء من أهل السنة عنه، أي عن هذا الكتاب، لم يكتب في بابه مثله، ولكن نسأل الله العافية والثبات ختم له بشر، فكتب كتابا بعد ذلك يطعن فيه في الإسلام وفي نبي الإسلام وفي القرآن، ويقول إنه لم يؤخر العرب والمسلمين إلا دين الإسلام، فكتب كتابا سماه هذه هي الأغلال، وحمل فيه على القرآن العظيم وعلى النبي الكريم، حمل فيه على كتاب الله تبارك وتعالى المجيد، وعلى كل قيمة مثمرة في دين الإسلام العظيم، حملا أعمى لم يرتضه حتى بعض المنحرفين، وقالوا: ليس هكذا تورد الإبل، هذا كلام لا يقبل، هذا أمر كبير ينبغي علينا أن نلتفت إليه وأن نسأل الله حسن الختام. قال المصنف رحمه الله: معادن التقوى. المعدن أصل الشيء، ومنه المعادن الأرضية التي هي أصل الجواهر النفيسة. معادن التقوى، أصل التقوى الوقوى، مأخوذة من الوقاية، واتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تعريف التقوى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى، اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي. فمن فعل الأوامر واجتنب النواهي بإخلاص لله تبارك وتعالى فهو المتقي حقا وصدقا. ولكن أحيانا يقال بر وتقوى، فإذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات، وصارت التقوى ترك المنهيات. وأما إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين، هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. معادن التقوى مع الأسرار. الأسرار جمع سر، والمراد به الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج. المناهج السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها، لا أحد أعمق علما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أقل تكلفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول: لو جمعت كل ما روي عن الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام، لأنه لا حشو فيه، لا تجد كلاما فيه لا معنى له. وأما كلام علماء الكلام فإنه فيه الذي لا منفعة فيه، وفيه الذي فيه مضرة، وفيه الذي فيه الحشو، هي ثلاثة أمور: فيه حشو الكلام، وفيه الذي لا منفعة فيه بل فيه مضرة، وأقل ذلك إضاعة الوقت. فإذا المقصود بقول المصنف رحمه الله تعالى الأسرار، الأسرار جمع سر، والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنه بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة تجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا من غير تكلف ومن غير تعقيد رضي الله عنه. أخرج البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني كانوا يأكلون البطيخ، فربما ألقى بعضهم إلى بعض قطعة منه، يتبادحون بالبطيخ رضي الله عنه. فإذا جاء الأمر من أمر الله أو خولف أمر الله انقلبت حماليق أعين الواحد منهم كأنه مجنون. أما ما فيه سعة فلا تكلف فيه، وأما أمر الله عز وجل فلا تهاون فيه. وهذه النفسية الإسلامية السوية، السواء النفسي، أن لا تكون معقدا. أن كثيرا من الناس يحسب أنه إذا التزم بدين الله صار كالقطار الذي يسير على قضيبين، هو هكذا، ليس كذلك، بل إنه يتأمل في كلام ربه وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتفاعل مع مجتمعه بكتاب الله وسنة النبي، لا يتنازل عن أمر الله، ويحسن أخلاقه مع خلق الله، فلا يهجر من لا يستحق الهجر، ولا يواد ويواصل من يستحق الهجر، لا يسلم على من أمر الشرع بعدم السلام عليه، ولا يترك السلام على من أمر الشرع بالسلام عليه، لا يلين في موطن يكون فيه شدة، ولا يشتد في موطن يجب فيه اللين، لا يتطلق وجهه حيث ينبغي أن يعبس، ولا يعبس في وجه من ينبغي أن يتطلق وجهه في وجهه، إلى غير ذلك. فأنت تجد المسلم آخذا بكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، تجده سويا، لا تجده معقدا كما يفهم ذلك ويعتقده كثير من الناس بغير حق. فإذا كلام الصحابة رضي الله عنهم سهل واضح سلس، لا تكلف فيه ولا تشدد فيه، مبني على اليسر والسهولة، يصلون إلى المعنى من أقصر طريق، نفوسهم صافية وعلمهم عميق، ولا تكلف عندهم ولا غموض ولا التواء، نفوسهم مستقيمة رضي الله عنه. لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما فظنوا أن الشمس قد غربت، ثم انقشعت السحب وطلعت الشمس، فأفطروا في غير وقت، قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت، قال الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم، الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم، كلمات يسيرة واضحة سهلة، بيانت الحكم والحكمة، بيانت الحكم والحكمة. وفي رواية الخطب سهل نقضي يوما مكانا، هذه رواها مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى رواية عدم القضاء، فقال ولكن إسناد الأول أثبت، وهو ما رجحه الشيخ الشارح في الشرح الممتع، رجح رواية عدم القضاء كما في الرواية الأولى، الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم، لا قضاء، أمسكوا بقية الوقت حتى تغرب الشمس ولا تقضوا يوما مكان اليوم، لم تفطروا، إننا لم نتجانف لإثم، سهل سمح كلامهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعلمهم لا تفريط فيه، وإنما حكم وحكمة، لا يتلاعبون بالدين ولا يفتون بالتشهي والهوى رضوان الله عليهم وحاشاهم، ولكن فهموا الدين فأعطاهم الدين ثمرته، ولم يأخذوا قشورا من دين الله تبارك وتعالى يجعلونها دين الله تبارك وتعالى مع عدم فهمهم لحقيقته، إنما أخلصوا الاعتقاد لله تبارك وتعالى، واستقامت قلوبهم على دين الله جل وعلا، واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فكانوا بهذه المثابة رحمة الله عليهم ورضوان. علم السلف خصوصا الصحابة وخصوصا الخلفاء والراشدون منهم خاصة سهل بين واضح تلتذ النفس له ولسماعه. قال المصنف رحمه الله وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وبعد أي بعد ما ذكرت من الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد مضمومة ضمة بناء، وبعد لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه كما هنا، وبعد حذف المضاف إليه ونوي معناه، فحينئذ تبنى على الضم، هذه حالة. والثانية أن يحذف المضاف إليه مع ثبوت لفظه وينوى ثبوت لفظه، يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة، فيبقى الإعراب ويترك التنوين، فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع ولكن من غير تنوين، لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه فلا تنوين، لأنه لا تنوين مع الإضافة. الكلمة إذا أضيفت لا تنون، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني، لأنهما لا يجتمعان، فيقول كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل بغير تنوين، لأنه ذكر المضاف. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظ ولا معنى، لا ينوى لفظه ولا معنى، وحينئذ تعرب بالحركات منونة. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، وكنت قبلا، فحذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معنى، فحينئذ تعرب بالحركات منونة وكنت قبلا. وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم وبعد، لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معنى. على كل حال هذا استطراد نحوي، ولكن العلم الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، فإذا ضممت هذه الفائدة واستظهرتها وعرفتها وهي تتكرر عليك كثيرا، فأنت حينئذ تستحضرها كلما سمعتها أو كلما قرأتها فتثبت في ذهنك، ثم إذا ما ضممت إليها أخرى وأخرى وأخرى، وهل العلم إلا مسائل؟ الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. فاعلم الفاء رابطة في جواب شرط مقدر، والتقدير وأما بعد فاعلم، ولذلك يؤتى دائما بالفاء تقول وبعد فإن وإن فكذا وكذا، فتأتي بالفاء وهي رابطة في جواب الشرط، هنا في جواب شرط مقدر، لأنه لم يقل أما بعد ولم يأتي بأداة الشرط، وإنما قال وبعد فاعلم، فالفاء رابطة في جواب شرط مقدر والتقدير وأما بعد فاعلم. فأمر المؤلف أن تعلم أن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد، كعلم الفقه الذي ينبني عليه دين العبد والتفسير والحديث وغيرها من العلوم، كلها كالفرع لهذا الأصل العظيم وهو علم التوحيد، فلا يقدم عليه علم. نتعلم كيف نوحد ربنا تبارك وتعالى، نعرف توحيد الله عز وجل، نعرف أسماءه وصفاته ونوحده تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، نعرف جلال ربوبيته ونوحده جل وعلا في ربوبيته، ونعرف ما يجب علينا من أمور العبادة التي ينبغي أن تصرف لله وحده، فنوحد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وهو ما وقع فيه النزاع، هذا أمر كبير. لذلك قال المصنف رحمه الله وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لا يقوم الدين إلا على التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله كالفرع للتوحيد، للتوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فكل العلوم بل وكل الأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو فرع عنه. فاسمع نظمي، أمرك بأن تعلم وأن تسمع، والنظم المنظوم يعني ما سينظمه بعد من هذه المنظومة المباركة إن شاء الله، لأنه سينظمها رحمه الله في علم التوحيد، ولهذا أمرك بأن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. لماذا كل العلوم كالفرع لعلم التوحيد؟ ولماذا كان علم التوحيد أصلا لكل العلوم؟ لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأنه الضمير يعود على علم التوحيد، أي لأن علم التوحيد هو العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم، ولا يمكن للإنسان العاقل ألا يبتغي فهمه. فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، أي أنه لا ينبغي للعاقل أن يدع فهم علم التوحيد، لا يفعل ذلك إلا مفتون أو مجنون. الذي يدع علم التوحيد من غير أن يتعلمه ومن غير أن يحكمه ولأجله خلقه الله، هذا إما مفتون زائر ضال مبتدع متبع لهواه، وإما مجنون. ولذلك قال لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأنه الأصل الذي يتفرع عنه ما سواه من العلوم، والفرع لا يبنى إلا على أصل كما تعلمون. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. فمن جملة علم التوحيد أنه به يعلم الواجب ويعلم المحال ويعلم الجائز في حق الله تبارك وتعالى. يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. فهذه أقسام ثلاث: الواجب ما كان وجوده لذاته من حيث هي، هو في اللغة اللازم الثابت، يقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز الممكن. فإذا الواجب قد يقال له اللازم، والمستحيل قد يقال له الممنوع، والجائز قد يقال له الممكن. المدار على المعنى، المهم هو المعنى. قد تختلف الألفاظ ولكن العبرة بمعانيها. ما الواجب في حق الله تعالى؟ فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الواجب في حق الله تبارك وتعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه. فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو واجب لله. الحياة لا تتصور عدم الحياة بالنسبة لله، فإذا الحياة من الواجب لله. والعلم لا يتصور عدم العلم بالنسبة لله، فالعلم واجب لله. القدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة على هذا كثيرة. فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب بالنسبة لله تبارك وتعالى. كل ما لا يتصور عدمه، كل ما لا يتصور عدمه بالنسبة لله تبارك وتعالى هو الواجب لله تبارك وتعالى. المستحيل في حق الله سبحانه هو ضد الواجب. كل ما لا يتصور وجوده، كل ما لا يتصور وجوده فهو مستحيل بالنسبة لله. الموت لا يتصور وجوده، إذن الموت مستحيل بالنسبة لله تبارك وتعالى. الجهل، الضعف، العجز، النسيان وما أشبه، كل هذا ممتنع في حق الله عز وجل. ما هو الضابط في الواجب والمستحيل؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. فكل واجب بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يكون إلا كمالا، وكل ممتنع في حق الله تبارك وتعالى لا يكون إلا نقصا. إذن الضابط كل كمال فهو واجب لله تبارك وتعالى، وكل نقص فهو مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالواجب وما يتعلق بالمستحيل. وأما الجائز فما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق. النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين كخلق الذباب مثلا، أو خلق السماوات، أو خلق الأرض، هذا كله من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه، ولو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن ذلك نقصا أيضا. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. وحينئذ فلا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. فأقول قائل إن الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يخرج إما عن الواجب أو المستحيل، ويقولون ليس هنالك ممكن ولا جائز في حق الله تبارك وتعالى. إن أوجدك فهذا كمال فيكون واجبا، وإن لم يوجدك فيكون العدم حينئذ هو الكمال، ويكون الوجود حينئذ مستحيلا لأنه يكون نقصا. فيقول قائل: إذن ليس إلا قسمان، إما الواجب وإما المستحيل، ولا جائزة ولا ممكنة في حق الله تبارك وتعالى. ما الجواب عن هذا الإيراد؟ أن تقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجود. مثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة يكون نقصا، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. فإذا بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده يكون وجوده كمالا، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه يكون وجوده نقصا. المثال: نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله اقتضت حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. الحاصل أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة أقسام، واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما الجائز فلا، لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فإذا أورد علينا إنسان هذا الإيراد نقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح التقسيم، وحينئذ يصح التقسيم إلى ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز. فجائز في حقه تعالى مثل المصنف الشارح رحمه الله للواجب بالحياة والعلم والسمع والقدرة والبصر وما أشبه، وللممنوع بالموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه، وللجائز بالنزول للسماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو لا يتكلم به. وأما صفة الكلام من حيث هي صفة ذات فهي صفة ذات لله تبارك وتعالى، لأن صفة الكلام تكون صفة ذات باعتبار، وتكون صفة فعل باعتبار آخر. أما من حيث اتصاف الذات بها فهي صفة لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، وأما من حيث تكلمه تبارك وتعالى باعتبار أفراد الكلام فهذه صفة فعل لله تبارك وتعالى. على كل حال قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، صار من العادة، والعادة الشيء الذي يعود ويتكرر فألفه الناس، يعني من عادتهم، صار من عادة أهل العلم رحمهم الله أن يعتنوا أن يبذلوا العناية في سبر ذا، يعني في سبر علم التوحيد. المراد بالسبر التتبع والاستقراء، سبروه بالنظم، لا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، معناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. هناك عادة أخرى سوى النظم وهي الناس، ربما يكون ما كتب في علم التوحيد منثورا يكون أكثر مما كتب منه منظومة، فعلماء التوحيد كتبوا نثرا أكثر مما كتبوا نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور وهو معتاد عندهم أيضا، أن ينظموا القصائد في العقائد وفي علم التوحيد، والعلة والحكمة عندهم في أنهم يجعلون ذلك نظما لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من الذين يدعون إلى التوحيد، و وأن يقبضنا على التوحيد وأن يحشرنا تحت راية خير الموحدين والداعي إلى التوحيد حقا وصدقا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.